قال قد والله رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا نقول فيه إنه مجنون. قال قد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخاليقه ولا وسوسته. قالوا نقول فيه إنه شاعر. قال قد والله عرفنا الشعر كله، رجزه، قريضه، مبسوطه، مقبوضه، وما هو بقول الشعر. قالوا نقول فيه ساحر. قال قد رأينا السحار فما هو بعقدهم ولا نفسهم. قالوا فما تقول أنت؟ قال إنه والله لعليه حلاوة، وإن أصله لعذق، وإن أعلاه لجناه. أصله لعذق يعني النخلة التي تطرح ثمرا طيبا، أعلاه لجناه يعني دائما الثمر موجود. وإن أقرب ما تقولون فيه، لو قلتم فيه قول مما ذكر سيعلم الناس بطلانه، أقرب ما تقولون فيه أنه يأتي بقول يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وعشيرته. فكان هذا يعلمه حتى الكفار، حبيبك يفرق الدين بينك وبينه إن عصى الله، لأن الحب الأكبر ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى. نعادي الذي عاد من الناس كلهم، ولو كان الحبيب المصافية، لو كان حبيب قلوبنا عدوا لله وجب التبرؤ منه ولم نطيعه أبدا. هذا باطل انتشر بين الناس، أن الصاحب صاحب، وأن الزوجة زوجة، وأن الأب أبا، وليذهب دين الله في التراب. الحق أننا عجزنا أن نرد الناس، إننا والله في زمان الغربة. تجد الرجل يغضب من أجل الكرة مع رجل فلا يكلمه بالأسابيع، يغضب من أجل العمل مع رجل فلا يكلمه بالشهور، ويرتكب الرجل جرائم الله تعالى فلا يتمعه وجه واحد قط لله تعالى تبارك وتعالى. إنها لزمن الغربة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لمن يتمعر وجهه لله، طوبى لمن يعادي الذي عاده الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالذي خذل المسلم ليس بمسلم، والذي حقر المسلم ليس بمسلم، والذي ظلمه ليس بمسلم. والنبي يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. فإن خالفت فانظر من يقبل صلاتك ومن ينظر إلى عملك. اجعل الله في القلوب أعلى مقاما. أفلح السحر والله، أهل الصوفية مع مشايخهم أعظم منا مع الله تعالى. الواحد منهم لو قال له شيخه احترق لاحترق، لو قال له شيخه لا تأكل الطعام ما أكل، لو قال لا تكلم أباك لا يكلمه. ونحن الله يأمرنا أن نمانع من خذل المسلمين ومن احتقر المسلمين ومن ارتكب المعصية في الدين، ومع ذلك نحبه ونواليه ونماليه ونضحك معه، والله شاهد لينظر ما تعملون، ما تعمل هذه الأمة. سبحانك، هذا بهتان عظيم رفقا بهذا الجيل الذي يريد أن يعود إلى الله تعالى. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حديث النبي في مسند أحمد، وفي السنن من حديث علي بن أبي طالب: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فلو أن والدا أمر ولده أن يشتري تلفزيون مثلا، يا ابن اشتري لي هذا، لا يجوز طاعته، لأن هذا يعرض الصور، امرأة عارية، امرأة متبرجة، الغناء والسفور. ولا يقول أحد أنني أسمع في البرامج التلفزيونية. شيخ الشعراء وظل عمره إلى أن مات يدرس التفسير في التلفزيون، تجد 1% في المليون الذي يسمع. من من الناس يسمع هذه البرامج؟ كلها أغاني ومسلسلات وانت ماشي. فشراء مثل هذا لا يجوز شرعا. إنك إن أدبته إلى ذلك بدعوى البر أنت آثم. ولا طاعة لأحد في معصية الله. خذ يا ابني اشتري دخان، اتلع علب السجاير، فاشتريت أنت آثم ومقصر. لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى. ليه؟ هناك حب أكبر، يقول العلامة ابن القيم: إنما المحبوب قسمان، محبوب لنفسه ومحبوب لغيره. المحبوب لذاته هو الله تبارك وتعالى فقط، والمحبوب لغيره كل البشر. نحبه لله، إن عصى تقف المحبة حدها، لأننا أسرى لله تعالى يسيرنا. خاصم هذا وجب عليك أن تخاصمه، حب هذا وجب عليك أن تحبه. هل القلب هذا إن لم ييسر لله تعالى سيكون وبالا عليك؟ أما قرأت قول الخليل عليه السلام: إلا من أتى الله بقلب سليم. ما سلامة القلب؟ أنه لا يحب إلا من أمرك الله تعالى، أنه لا يكره إلا من أمرك الله تعالى، ولو كان الحبيب المصافية. بعض الناس ولد قلت أموال نقص في الفرح يا ابني. طب الأفراح الإغناء وموسيقى، وقد فصلنا القول في هذا، هذا لا يجوز. ذهابك هناك باطل محرم، ولا طاعة لأحد في معصية الله. لكن الرد يكون بلطف، يقول: لا أبدا، ويا أخي أنت عصيت وأنت أمرتني بالمنكر وأنت لا، بأدب وبرفق. قل له: نعم سأذهب ولا تذهب. قل له: نعم سأذهب ولا تذهب. لا تعصي الله وأطع والديك، لكنك ترفع لك وش وأنت تأمرني بالمنكر. والنبي يقول: هذا لا يجوز مع الوالدين، فقط أن تعرف أن المعصية لا طاعة فيها، وتصرف معه بأدب. لو أن ولدا ذهب يصلي، فالولد قال: خذ اشتري الشيء الفلاني، وهو داخل المسجد، هذا لا تجب طاعته، لأن فرض الله تعالى أولى من فرضه. لكن بلطف بحاضر إن شاء الله سأذهب وأدخل صلي ثم اشتري له ماشي. لابد أن تتمعر الوجوه في الله، وأن تقيس المسائل. هناك محبة لله، هناك محبة مع الله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي أن تضع نصب عينيك كل هذه المعاصي. إن أمرت بمعصية من الوالد أو من غيره لا طاعة لأحد في معصية الله. وهكذا الزوجة التي قلنا أنها تسجد لزوجها، لو أن زوجها أمرها بمعصية الله أيضا لا طاعة له، لأن كلنا نطاع من تحت سقف مظلة الله تعالى. خلقت هذه المظلة، أصبحنا كلنا عبيدا لله تبارك وتعالى. لهذا ينبغي أن يكون هذا دأب الناس جميعا، أن الله تبارك وتعالى هو الأصل، وبعد ذلك يقاس الناس جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، رفقا بالمسلمين، رحما للموحدين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، نعوذ بنور وجهك أن تعذب عاصيا فينا، نعوذ بنور وجهك أن تعذب عاصيا فينا، نعوذ بنور وجهك أن تعظم عاصيا فينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. وأتم الصلاة.